يسأل في أحد أسئلته ويقول: هل عمليات التجميل حرام أم حلال، مثل زرع الشعر وقصر الأنف؟ أما كون المرأة تعمل أعمال تنبت لها الشعر إذا كان ما فيها شعر، تعطى يعني أدوية تكون شعر بنبات الشعر، هذا لا بأس، نبات الشعر مطلوب. أما كونها تعلق شعر أو تصل شعر أو تلبس المعروف، هذا لا، هذا لا يجوز. أما يعود الدواء ينبت الشعر الضعف، فلا بأس استعمال الدواء إذا كان دواء طيبا لكن ليس فيه ممرض ولا نجاسة، فلا بأس باستعماله. أما إذا كان الدواء فيه ممرض وفيه نجاسة أو مشكل، فيه لا يستعمل. وأما التدبير والإقلام من خير خلق الله، يعني يضع وشم في يديه أو في وجهه أو يعمل في وجهه شيئا لا يجوز قطع شيء منه، ليس في خلل، ليس في مرض، في زايدة، في قرحة، في داواها وعادها لا بأس. وهكذا تدريب الأسنان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، لأن الله يعصيه ويستغفره ويعصيه ويستغفره، يعني مثل نبيات الحسن. المقصود أنه إذا غير خلق الله من تجمل هذا لا يجوز. أما إذا كان لعلة يجد مرض فعالجها ليسلم من مرض أو لكسن أصابعه، أو في أنفه مرض فعالجه ليسلم ويزيد في الجراحات أو السواد الذي يجلب أو الألم الذي يجلب، فلا حرج في ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.